في أراضي نعم كثير. أين ما كيف تكون سبعا؟ بعضهم قال إنها هي القارة الست وأن هناك سبع قارة سبع، ولكن هذا مو صحيح، لأن هذا يمتنع بالنسبة لقوله طوقه من سبع أراضي، فإن ظاهر هذا الحديث أنها كالسماوات طباق، أنها طباق كالسماوات. نعم، وليس لنا أن نقول إلا ما جاء في الكتاب والسنة عن هذه الأراضين لأننا ما نعرف. هنا نعم ها السمك لا لا مهما لا لا سلام كلها إذا كان، لأن الأرض الآن اللي إحنا نعيش عليها ما في دخل في نفسها، لو تدور على الكل ما هو إيه ما في دخل في نفسها أي ما هي تحتنا، لأن الأرض إذا قلنا أنها مستطابقة صارت كلها مصنعة في هذه الكرة، لأن طوق من سبع أراضين معناه أنه لابد أن يملك إلى سبع أراضي، ولو كان أن في هناك أرض منفصلة عن الكرة هذه معناه ما له دخل عدة في أرض أخرى. بس طبقات ما نقدر نحدد نقول هذه الطبقة وهذه الطبقة، ما نقدر، قد يكون في بعض الجهات تكون الطبقات أكثر من سبب. كنا نقول نفل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، نقول أنها سبع سماوات طباق، هذا سبع أراضين طباق، هذا هو ظاهر النص والله أعلم بكيفية. نعم. طبعا تخرين قلنا سبع يعني ست الكواكب وأربع سابع، سبع أراضين. يا زحل عطارد المجموعة الشمسية أربع ما هو بالظاهر، لأن حديث عندنا حديث هذا طوقه من سبع أراضين هذا يمنع كل الأعراض، هذا مجرد استعارة ممنوعة بالحديث، عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقوله يا أخي نعم أين خليفة الله يا أخي هنا طبقات يهوي في النار في النار بس ما نتع على النار كيف وقوع في الأرض إلى غير أسفل نعم هي في أسفل السافلين، لكن ما نتع على شلون كيفية إفصال في الأرض هذه الله أعلم ما نتع أنا ما أدري. طيب الحادية عشرة كذا أن لهن عمارة ولو أن عمارة غير السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن، هذه بحقيقة فهم جيد من المؤلف رحمه الله، يعني هذه الأراضين لهن عمار، إيش معنى عمار؟ سكان. وقد روى عن ابن مسعود عن ابن عباس إن كل أرض فيها طائفة، فيها آدم مثل آدم الأرض هذه، وفيها بنو آدم، وفيها كل شيء، ولكن الله أعلم بهذا، إنما الكلام على أن لهن عمارا، هذا حديث الحديث اللي معنا في حديث سعيد واضح في الأرض نعم أنا فهمت أن عامرهن غير بعد العربي نحسب لا إذا ما أجنها بس ما هذا مع أن الآن رجعنا عن كلامي ظننت إن عامرهن غيري بعد العربي، فعلى هذا يكون أن لهن عمارا يعود على السماوات، مع سياق المؤلف يتل على أنها عربي، النص على أن العربي سبع السماوات الحادي عشر أن لهن عمارا يعني العربي من سوق ما ذكر بشر عندك مسيلة ها ملك مصر ملك الشيء ما هو ظاهر إن العربي لهن عمار سوق من هذا الحديث

إذا شرط الشرك ما نستقيم. اللي عندي هي الظاهر أمثال أن قوله في حديث عصان أنه شرط الشرك يعني أعاد أن مرة ثانية لطول فصل يعني إن قوله حرم على النار من قال إلى الله سبحانه وتعالى الله معناه ترك الشرك وليس قوله وليس قولها باللسان هذا صحيح من يؤخذ من قوله يبتغي بذلك وجه الله لأن من ابتغى وجه الله في هذا القول لا يمكن أن يشرك به أبدا إن هذا دليل على أنها ترك الشرك أنه ترك الشرك إيه أحسن إيه ترى في الشرك أن قوله بس خبر أن في قوله أن قوله وين الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله ورسولي من عبد الله من عبد الله عبدي الله عبدي الله ورسولي عندنا التثنية أحسن لأنها بين كون عيسى ومحمد اثنين ما يجوز طيب تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي وش اللي ناقص من عبدي خبر كون لأن كون مصدر وعيسى ومحمد اسم كون طيب كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله وش الجمال اللي بيجي أنه إيش محمد عبد الله وعيسى عبد الله ليس بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله يعني فالعبودية الله والرسالة لهما فهما عبدا ورسولا يعني ليس لهما حق من الربوبية وإن كانا رسولين وإن كان رسولين وليس ذلك أنه قرن عيسى رب على النصارى من قول أن عيسى ابن الله لا لأنه تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله هذا الجمع عبدي الله في جمع آخر اللي أشار إليه الجاش إن يعني إن عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام كلاهما عبد ورسول فليس عيسى ابنا لله بل هو كمحمد مخلوق من جملة المخلوقين ولهذا قال المؤلف تأمل لأنه يحتاج إلى تأمل فعندنا التأمل من وجهين الوجه الأول حيث جمع لكل واحد منهما بين العبودية والرسالة هذه واحدة والوجه الثاني حيث جمع بين الرجلين سيتبين أن عيسى مثل محمد صلى الله عليه وسلم وصفه أنه عبد ورسول وليس ربا ولا ابنا للرب سبحانه وتعالى الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله هذا مما يؤيد الوجه الثاني يعني كان عيسى عليه الصلاة والسلام عن محمد في أصل الخلقة بأن عيسى كان بكلمة وأما محمد عليه الصلاة والسلام فقد خلق من ماء أبيه واضح؟ طيب السابعة عشرة معرفة كونه روحا منه سابع عشرة معرفة كونه روحا منه من روحا منه؟ عيسى كذا؟ طيب روح من الله هل من للتبعير؟ وشي؟ لا بس من وشي؟ بياني أو ابتدائي يعني روح جاءت من قبل الله وليست بعضا من الله بل هي من جملة الأرواح المخلوقة

إلا عن موعدة وعدها إياه، لأنه قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وعدو. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. كذلك أيضا قال إبراهيم في سورة إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقومون. ولكن فيما بعد تبرأ منه. أما نوح فقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وذكرنا مرة أن يدل على أن أبوي نوح كان مؤمنين. ما هو صحيح؟ وأين استند من المفسرين إلى إبراهيم؟ إلا إذا كان عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا أسمع ولا أسمع. أحمد يقول ثلاثة ما له أصل، المغازي والملاحم والتفسير. الغالب نفسك بدون إثنان. وكم أشهد على الصلاة يعني أجمع. الآن تجد قليلا من المفسرين مثل يتكلمون على قوله تعالى فلما أتاهم قال عند على شركاء. قليل من المفسرين اللي ينكر القصة المكتوبة على آدم وحواء، قليل منهم يتكلم. فالمهم إن الشيء الأمور وأنا ذكرته من قبل وجبت لكم دليل من القرآن إن ما حد يعلم على الأمم السابقة إلا من طريق الوحي. لا ألم يأتكم نبأ الذين من قبل قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم إيش؟ لا أعلمهم إلا الله. فإذا كان ما أعلمهم إلا الله ما لهم طريق إلا من عند الله. الصواب الذي لا شك فيه هو الذي نعتقده أن اسمه آذر كما قال الله عز وجل. نعم. قال وقوله وقال أنا عندي وقال قوله ثاني وقول الله ثاني قال قوله وقال. طيب تأمل نفسك قوله هي قوله ادرى اللي بعده إن الذين مختلف هذا أنا عندي وقال والذين هم برب الله يشركون. نحن عندنا كده برضه ها؟ رسل وقال وشرح وقوله فشرح الرحيم وقول الله اللهم لأن اللي عندكم من حيث العطف لأن قال الأول وقول الله أنا بأصفح من الصفح وأنتم على الهواء وقول الله وقوله وقوله والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية سبق لها طرف وهو قوله إن الذين هم من خشية ربهم مشركون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إلى آخره. لكن المؤلف ذكر الشاهد الذي يريد إن الذين هم من خشية ربهم من خوفهم منه مشفقون أي خائفون أن يخالفوه سبحانه وتعالى. قول الجنة بغير حساب. قولنا المعنى العام والأخص. المعنى الأعم ذكرنا إن جميع المعاصي أن جميع المعاصي شرك بالمعنى الأعم لأنها صادرة عن هوى مخالف للشرع. وقد قال الله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فهي بالمعنى الأعم من الشرك. لكن بالمعنى الأخص يقسم العلماء المعاصي إلى اثنين شرك وفسوق. يعني غير شرك هنا الذين هم بربهم لا يشركون ماذا ترون المراد به؟ الشرك بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم؟ الأخص. الثاني الظاهر بمعنى الآن بمعنى الآن لا ما مستحيل ما دمنا نقول تحقيق التوحيد هو التوحيد ما يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم. ولاحظوا أيضا إن معنى عدم الشرك ليس معنى أنه ما يقع منه لكن إذا وقع منه لابد أن يتوب. ولا ما نحن إما كل بني آدم خطأ لكن لا يستقرون على الشرك. كل بني آدم خطأ ولا شك أن أحد منهم معصوم من الخطأ. قول الخطأين التوابون لكنهم هذا الذي حصل هذه النقطة الصغيرة حصلت تبقى وتكبر ولا تنحي. الذي لا يكتب تنحي لأنه يرى أن هذه المعصية على نفسه أفضل من الجبل. أما الفأس المستهين يرى أن ما ورد الحديث كالذباب وقع على أنفه يقول به هكذا ما تنحي. لكن الإنسان إذا قلبه حي لا يزال يذكر هذا الجنب يذكر كلما ذكره أحدث له توبة. نعم فهؤلاء الذين لا يشركون نقول لا يشركون بالمعنى الأعم لا ابتداء ولا استمرارا. مو معنى لا ابتداء بمعنى ما يمكن يوجد منهم معاصي لا ما نقول هكذا. يقولنا يستمرون عليه تلتجد دائما معاصيهم نقول في التوبة أو بحسنات كبيرة تمحون. نعم قول تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد. نعم الله بالسفل يعني الأكثر لا المعاصي كل يعني السفل الأكثر الأكثر وغير الأكثر كل المعاصي من أسباب ظهر الأسباب وبحث ما كتب الأيام. قال عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير وهذان رجلان من السابق فقال أي من الضيف أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. ذكر بعض أهل اللغة إن من الزوال فما بعد تقول البارحة وقبل الزوال تقول الليلة. وأنا ما يعني حقيقة راجعت في غير كتاب واحد من اللغة وغرفنا الآن خلاف ذلك. عندنا الآن من طلوع الشمس نقول البارحة نعم ومن الغروب إلى طلوع الشمس نقول الليل. بل إن بعض الناس يتوقف متى ما قام من الليل قال ذلك. نعم لا يقوم الليل فهذه أنا أحتاج إلى تحقيقها لأن ما تمكنت من تحقيقها هل هذا مفيدها لغة عند جميع علماء اللغة أو لا. إن كان الأمر كذلك فإن هذا الجلوس كان بعد الظهر. قل ونظرها مدفون إلا من قبل الزوال إلا إذا قال الإنسان بعد الزوال. قلت أنا اللي يقول من حسين ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة. أنا أدب الفتاح وقيل إنها بمعنى حقا وعلى هذا القول تفتح أنت ويقال أنا أن لم أكن في صلاة يعني حقا أني لم أكن في صلاة. قال لم أكن في صلاة. لماذا قال لم أكن في صلاة؟ لأنه خاف أنه لما قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة وقال أنا خاف أن الناس يظنون أنه قائم يصلي فيحمد بما لم يفعل. الله أكبر إخلاص أكثر في الصالح. إن أحد يفرح من الناس يتوهمون أنه يكون بالليل يصلي

إذا نفى ولا ما نفى؟ نفى. نعم ما في شك. ولهذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يجيك أنها رقية، يعني فاك. فالحاصل إنها من الحمى معروف نفى، وكذلك من العين معروف. كما أن العين أيضا استعملها طريق آخر غير الرقية، وهي الاستعتاب، إن إجاب العائن ويطلب منه أن يتوضأ ويؤخذ ما يتناثر من أعضائه ويصب على المصاب ويشرب منه، ثم بإذن الله يقف في الحال. وعند الناس أيضا يستعملون بعض الطريقة الثانية ولا مانع، لأن الأحاديث، لأن الطريقة الذي ورد به السنة ما معناها السبب لغيره، يمكن فيه أسباب. عندنا الآن يستعملون يغسل شيء من شعاره، شعاره يعني ثيابه اللي تستري جسمه، طاقية ولا ثوب ولا سروال ولا نعال. نعم اي او التراب لمن مثاله رطب. نعم وينفع الله عز وجل، ينفع جدا. نعم هذا مجرد. نعم او يهلل اي لا، هذا التحليل لا ما اظن التحليل الا كان عند ما يشوفه اللي يعيش. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاه والسلام لمن اصاب أوساد بن حنيف نسيت، قال له: هل بركت عليك؟ يعني هل قلت بارك الله عليك؟ يعني لا بد يصحب الشيء من الريح أو نحن في مجرد من أفضل ترد خلاص من الوجود. نعم لا ما هي الصحب. يقول إنك بعد أيضا على العائن إنك تبقى العين، إنك تصلي عليه صلاة الميت، وإنك إذا صليت عليه صلاة الميت نعم طائف إلا خاص لا قال ولكن هذا ما طوفنا على قوله: أما أني لم أكن في صلاة. من اللي قالوا حسين عبد الرحمن؟ حسين عبد الرحمن. ولكني بدغت، قال: فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال: فما حمل على ذلك؟ قال: قول الرسول عليه الصلاه والسلام: لا رقيه الا من عين او فم. يقول: ولكن حدثنا ابن عباس، الذي يقوله سعيد بن جبير، يقول: حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: عرضت علي الامم والعارض لها الله سبحانه وتعالى. وهذا في المنام. والأمم جمع أمة، وهي أمم الرسل. فرأيت النبي ومعه الرهط من 3 إلى 9، والنبي ومعه الرجل والرجلان. قوله الرجلان الظاهر إن الواو هنا بمعنى أو، يعني ومعه الرجل أو الرجلان، لأنه لو كانوا معه الرجل والرجلان صار يغني عنها أن يقول ومعه 3. نعم ولكن والنبي ومعه الرجل، والنبي الثاني ومعه الرجلان. ثالثا والنبي وليس معه أحد، أعوذ بالله، يبعث ولا يكون معه أحد، ولكن الله تعالى يبعثه لإقامة الحجة. فإذا قامت الحجة حينئذ يعذر الله تبارك وتعالى من الخلق ويقيم عليهم الحجة. بعد هذا يقول: إذ رفع علي، هذا على تقدير محذوف، فبينما أنا كذلك إذ رفع علي سواد عظيم. المراد بالسواد هنا الظاهر أنه الأشفاط، ولهذا يقول: ما رأيت سواده، يعني شخصه، يعني أشخاص عظيمة كانوا من كثرتهم سوادا. فظننت أنهم أمتي، لأن الأنبياء عرضوا عليه في أممهم، فظن أن هؤلاء، أن هذا السواد أمته عليه الصلاة والسلام. فقيل لي: هذا موسى وقومه.